تبلغ بالجليل من الجليل وهي الزاد للسفر الطويل ولا تغتر بالدنيا وزرها ولا تحسب بأنك سوف تبقى فليس إلى بقاء من سبيلي ولا تحرص على المال المخلى خلافك للغريب أو السليل وأنفق منه مهما كان مالا وقدم منه لليوم الثقيل وخير الزاد تقوى الله فاعلم وشمر وعد عن قال وقيل وحق الله أعظم كل حق فقم بالحق للملك الجليل وطاعته غنى الدارين فالزم وفيها العز للعبد الذليل وفي عصيانه عار ونار وفيه البعد مع خزي وبيل بل أطعه جواما ألا تحظى بالقبول وبالرضوان من رب كريم عظيم الفضل وهاب الجزيل وهاب الجزيل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل ونال الجليل يا رب هب لي منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا يميل وصبرا جميل وحسنة يد وعونا يدوم فإنك الدائم وجودك عميم أرجوك تعطي للذي أبتغي بمحض فضلك لا بيهدي ذميم والحمد لله رب العالمين.